تسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الله أن يرفع ويذكر فيه تدبرون فيها بالغدو والآصال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشى من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات وَمَنْ لَمْ يَ

ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزكي أحدا ثم يؤلف بينه ثم يجعله مكانا ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزكي ثم يؤلف بينه ثم يجعله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء mm-hmm. يكاد سنا قرصه يرداها في الأقصى يكاد سنا قرصه يرداها في الأقصى Oh. والله خلق يخلق الله ما شاء يخلق الله ما شاء إن الله لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وما أولئك بالمؤمنين الله يكرمك وإذا دعوا الحمد لله سبحانه الحمد لله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين وإن يكن لهم الحق مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم بل أولئك هم إنما كان قول المؤمنين إذا Mm-hmm. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله يا مولاي. اللهم رب العالمين. إن الله خبير بما تعملون. والله العالم الله سبحانه. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الله يزيدك من نعم الله. ربنا نور لك بصرك يا رب. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الله نزيلة من نعم الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم عبدونني لا يشركون بي شيئا. Mm-hmm. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات. الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الصغير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. الله مولانا ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لك. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات فليستأذنوا كما استأذنوا أهلكنا الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء والقواعد من النساء صدق الله العظيم.